بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم داود علمني. طبعا أنا فاتح أعمال الرسل على الإصحاح الاثناشر ومعايا القلم الرصاص والماركر الأصفر والأخضر وبعض علم في الكتاب ومبهدل الكتاب. احنا آخر حاجة وصلنا ليها، احنا كنا شرحنا النص بتاع أعمال الرسل 11:26 اللي بيقول ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، وده اتكلمنا فيه كتير جدا، وقلنا ان اسم المسيحية مأخوذ من اسم اتباع المسيح اللي هم المسيحيين، وان الاسم ده الوثنيين هم اللي اطلقوه علشان يفرقوا ما بين اليهود اللي امنوا بالمسيح واليهود اللي ما امنوش بالمسيح. فاللي ما امنوش بالمسيح هم اليهود زي ما هم، طب واللي امنوا بقى اسمهم مسيحيين منسوبين للمسيح عليه السلام. وبعدين في بداية الإصحاح الاثناشر استشهاد يعقوب والقبض على بطرس. فيعقوب ده مين؟ يعقوب ابن زبدي أخا يوحنا، ده هيرودس قتله بالسيف. وقلنا ان في تناقض ما بين لوقا وأعمال الرسل وما بين إنجيل متى، لان إنجيل متى بيقول ان هيرودس ده مات في بداية حياة المسيح عليه السلام، لكن لوقا وأعمال الرسل ما بيقولوش كده، بيقولوا ان هيرودس فضل حي وكان موجود اثناء محاكمة المسيح وكان موجود حتى بعد رفع المسيح وهيموت كمان شوية يعني. طيب فهيرودس بدأ يضطهد الكنيسة وقتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف وقبض على بطرس وحط عليه حراسة شديدة جدا. لما جينا بقى عند خروج بطرس من السجن في العدد رقم 6 الملاك جه أنقذه زي ما أنقذه قبل كده. طب وبعدين نرجع نقرأ من أول العدد رقم 11. في العدد رقم 11 بيقول إيه؟ فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه، الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. يعني خلاص، هو طبعا احنا قرينا قبل كده ان هو كان فاكر انه بيحلم، لكن اول ما خرج من السجن ودخل المدينة مرة اخرى فهم بقى ان الموضوع حقيقي وفعلا ربنا أنقذه عن طريق الملاك. أنقذه من إيه بقى؟ من يد هيرودس اللي كان هيقتله زي ما قتل يعقوب أخو يوحنا، ومن كل انتظار شعب اليهود، اليهود اللي كانوا راضيين عن قتل يعقوب. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فده أول ذكر لمرقس، وقلنا إنه شبه بطرس إنه له اسم عبراني سمعان، وبعدين له لقب صفا، وبيقوموا مترجمين اللقب لليوناني بطرس. فالراجل ده أصلا اسمه يوحنا، وكان له لقب ما نعرفش لقبه كان إيه بالعبري، لكن عارفين إن اسمه اليوناني مرقس. ماشي. حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. إيه اللي حصل بقى لما بطرس راح لبيت مرقس؟ فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودة لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. يعني كانت قليلة الذوق سابته على الباب وراحت تقول للناس اللي جوه الأول. ده النص بقى اللي احنا وقفنا عنده 12-15. فقالوا لها أنت تهذين، وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو. يعني فعلا بطرس موجود واقف عند الباب، هم بيقولوا لها أنت بتهذي بتخرفي، هي قالت لا صدقوني دي فعلا بطرس على الباب. فقالوا إنه ملاكه. ووقفنا المرة اللي فاتت، يعني ايه كلمة ملاكه؟ ايه المقصود بكلمة انه ملاكه؟ المقصود بيها الملاك الحارس. عارفين حوار الملاك الحارس؟ موضوع الملاك الحارس وان الانسان له ملايكة بتحرسه موجود في متى 18-10. لو نزلنا متى 18-10 النص بيقول ايه؟ وانا بنزل، هنزل الفان دايك اهو مفيش مشكلة. انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار، لاني اقول لكم ان ملائكتهم يعني الملائكة منسوبة للأطفال، إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. فكان في معتقد إن الإنسان له ملاك. طبعا احنا كمسلمين بنؤمن إن الإنسان له ملكين، ملاك عن يمينه وملاك عن شماله، واحد بيكتب أفعاله الحسنة والتاني بيكتب الأفعال السيئة، الحسنات والسيئات. يعني المسيحيين بقى بيزودوا على الملاكين دول، مش بس ملايكة بتكتب الأفعال والأقوال وهكذا، لا، ملاك يحرسك، ملاك يقودك، ملاك يحميك وهكذا. أبرز مثال على هذا من العهد القديم مثال الملاك الحارس موجود في سفر طوبيا. حد يعرف سفر طوبيا؟ حد سمع عن سفر طوبيا قبل كده؟ سفر طوبيا موجود فين؟ سفر طوبيا موجود فين يا إخوة؟ ها؟ محدش مركز. سفر طوبيا من الأسفار القانونية التانية. نعم، أبوكريفال، من الأسفار القانونية التانية. سفر طوبيا من الأسفار اللي البروتستانت بيقولوا إن هي المفروض ما تكونش من الكتاب المقدس. ومانيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس بيقول من ضمن الشبهات الوهمية اللي هو بيرد عليها ان الاسفار القانونية التانية تكون جزء من الكتاب. طيب في المقدمة علشان بس نبقى واخدين بالنا، الفان دايك ترجمة بروتستانتية عملتها إيه اسمه ايه مؤسسة المرسلين الأمريكان American Mercenaries، مؤسسة المرسلين الأمريكان هم اللي عاملين ترجمة الفان دايك، واتعملت في بيروت تبع الجامعة الأمريكية في بيروت. ما علينا، مش مهم التفاصيل دي، المهم ان الأسفار القانونية التانية مش موجودة في ترجمة الفان دايك. الفان دايك عبارة عن 66 صفر فقط. الكنيسة المصرية هنا في مصر المفروض بتعتقد ان الأسفار القانونية التانية جزء من الكتاب المقدس. طيب هتعمل ايه علشان خاطر رعاية الكنيسة تقرأ الأسفار القانونية التانية؟ بيطبعوا لهم ملحق لترجمة الفان دايك بيبقى مكتوب عليه الأسفار القانونية الثانية، أو ساعات بتلاقي مكتوب عليها الأسفار التي حذفتها البروتستانت. المهم إن الكنيسة المصرية بتطبع الأسفار القانونية التانية في ملحق لوحده، فهم كاتبين في المقدمة فكرة عامة عن الأسفار القانونية التانية، كاتبين إيه؟ لا يتضمن الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اليوم، اللي هو طبع دار الكتاب المقدس، بعضا من الأسفار المقدسة حذفها البروتستانت. تاني الجملة دي، لا يتضمن الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اليوم بعضا من الأسفار المقدسة حذفها البروتستانت. ومع ذلك فإن الأرثوذكس والكاثوليك في كافة أنحاء العالم يؤمنون بقانونيتها، يعني بيعتقدوا أن هي جزء من الكتاب المقدس. وهذه الأسفار يطلق عليها الأسفار القانونية الثانية التي حذفها البروتستانت. أما البروتستانت فيسمونها الأبوكريفا. واخدين بالكم؟ يعني الأرثوذكس والكاثوليك بيسموها الأسفار القانونية الثانية، البروتستانت بيقولوا عنها أن هي أبوكريفا. وبالمناسبة الأنبا بيشوي نفسه كان بيعترض على تسمية الأسفار القانونية الثانية، فهو بيقول ما فيش حاجة اسمها أسفار قانونية تانية، يا إما أسفار قانونية يا إما مش أسفار قانونية، لكن احنا ما عندناش أسفار إلهية في المرتبة الأولى وأسفار تانية في المرتبة التانية. فاهمين إزاي؟ لكن الراجل هنا في المقدمة كاتب يطلق عليها كاتب فإن الأرثوذكس والكاثوليك في كافة أنحاء العالم يؤمنون بقانونيتها. الكلام ده غير صحيح. قانونية الأسفار السبعة المختلف عليها ما بين الأرثوذكس والكاثوليك في ناحية والبروتستانت في ناحية، أيضا مختلف عليها ما بين الأرثوذكس والكاثوليك. أثناسيوس نفسه ما وضعش هذه الأسفار من ضمن الأسفار القانونية للعهد القديم. فأثناسيوس نفسه بحسب رسالته الفصحية رقم 39 لما كتب قانون العهد القديم والعهد الجديد ما حطش الأسفار دي من ضمن الأسفار القانونية بتاعت العهد القديم، لكن هو قال عنها ان هي اسفار صالحة للقراءة، يعني ممكن تقراها، لان اثناسيوس وضع تصنيفا رقم 1 اسفار قانونية، رقم 2 اسفار مزيفة مزورة المسيحي ما يقراهاش، رقم 3 اسفار ليست قانونية ولكنها صالحة للقراءة. فاهمين ازاي؟ فمثلا أثناسيوس بيقول ان رسالة برنابا ورسالة الراعي لهرماس دي كتب صالحة للقراءة ولكنها ليست كتب قانونية، برضو بيقول على سفر توبيا، سفر يهودات، سفر الحكمة لسليمان، سفر يشوع بن سراخ، سفر نبوة باروخ، والمكابيين الأول والتاني بيقول عليهم أسفار صالحة للقراءة. فهو بيقول في المقدمة بتاعت الأسفار القانونية التانية طبعة مكتبة المحبة اللي هي الصفحة رقم 5، بيقول الأرثوذكس والكاثوليك في كافة أنحاء العالم يؤمنون بقانونيتها، وهذه الأسفار يطلق عليها الأسفار القانونية الثانية التي حذفها البروتستانت. أما البروتستانت فيسمونها الأبوكريفا، وهي كلمة معناها المخفية، وهم يعتبرونها بهذا المسمى من وجهة نظرهم أسفارا مدسوسة، لأنها لا ترتقي إلى مستوى الوحي الإلهي، ولأنها كما يقولون تضم موضوعات غير ذات أهمية وخرافات لا يقبلونها. ده الكلام، ده كلام مين؟ الأرثوذكسي بينقلوا عن البروتستانت، البروتستانت هم اللي بيقولوا كده. طيب، من ضمن دفاعات الأرثوذكس، من ضمن دفاعات الأرثوذكس بخصوص قانونية هذه الأسفار السبعة المختلف عليها، بيقولوا إيه؟ بيقولوا هذه الأسفار بتتضمن عقائد مشار إليها في العهد القديم أو العهد الجديد، مش بنلاقيها في أي مكان تاني غير الأسفار القانونية التانية. يعني إيه الكلام ده؟ رتب أفكارك وقول تاني. يعني مثلا احنا حاليا بنقرأ أعمال الرسل 12-15 بيتكلم على موضوع الملاك الحارس، فالأرثوذكس بيقولوا ان هذه العقيدة او هذا الشيء اللي العهد الجديد بيتكلم عنه مش متكلم عنه اي سفر بالتفصيل الا الاسفار القانونية التانية، فده دليل ان هي اسفار مقدسة وذات اهمية، وإلا أنت عمرك ما هتفهم يعني إيه ملاك حارس أو يعني إيه إنه ملاكه. فاهمين إزاي؟ دي من ضمن دفاعات الأرثوذكس. طبعا البروتستانت منهم منيس عبد النور بيقول إن الأسفار القانونية التانية مليانة خرافات. طيب احنا عاوزين نقرأ من سفر توبيا، هنقرأ الإصحاح الخامس. الإصحاح الخامس بيتكلم عن موضوع الملاك الحارس ده، فبيقول ايه؟ فأجاب توبيا أباه وقال يا أبتي كل ما أمرتني به أفعله، وأما هذا المال فما أدري كيف أحصله، فإن الرجل لا يعرفني وأنا لا أعرفه، فما العلامة التي أعطيها له؟ بل الطريق التي تؤدي إلى هناك لا أعرفها أيضا. المفروض طوبيا وأبوه كان في تقريبا مشكلة ما بينهم وبين حد، والمفروض أن طوبيا يروح للراجل ده يديله فلوس، فطوبيا بيقول الراجل ده ما يعرفنيش ولا نعرفه ولا أعرف حتى الطريق اللي يوديني له. طب تعال نشوف إيه اللي هيحصل. في العدد 3 بيقول فأجابه أبوه وقال إن عندي صكه، فإذا عرضته عليه فإنه يؤدي عاجلا. تقريبا هو المفروض طوبيا يروح للراجل وياخد منه فلوس، فأبوه بيقول له أنا معايا الصك بتاع الراجل ده، لما تروح له وتوري له الصك هيدي لك الفلوس اللي عليه. في العدد 4 بيقول والآن هلما فالتمس لك رجلا ثقة يصحبك بأجرته حتى تستوفي المال وأنا حي. يعني خلاص روح للراجل علشان تاخد منه الفلوس، بس اختار لك راجل ثقة يصحبك، يعني يوديك لغاية هناك. في العدد 5 بقى وقصة الملاك الحارس بيقول ايه: فبينما خرج توبيا اذا بفتى بهي قد وقف مشمرا كأنه متأهب للمسير. يعني اول ما توبيا خرج شاف واحد كأنه جاهز علشان يروح يسافر، فسلم عليه وهو ايه بقى، وهو يجهل انه ملاك الله، وقال: من أين أقبلت يا فتى الخير؟ قال: أنا من بني إسرائيل. فقال له توبيا: هل تعرف الطريق، هل تعرف الطريق الآخذة إلى بلاد المديانيين أو الماديين؟ قال: أعرفها، وقد سلكت جميع طرقها مرارا كثيرة، وكنت نازلا بأخينا غابلوس المقيم براجيس مدينة الماديين التي في جبل مش عارف ايه. المهم ان الملاك ده، يعني توبيا كان مفروض يروح لواحد ياخد منه فلوس، اول ما خرج من البيت لقى واحد واقف له وكأنه جاهز للسفر، وتوبيا ما كانش عارف ان الراجل ده ملاك، ملاك الله. فرح توبيا سأله: انت تعرف الطريق للمكان الفلاني؟ قال له: ايوة طبعا، ده انا رحت هناك كتير وعارف كل شوارعها. فقال له توبيا: انتظرني حتى اخبر ابي بهذا، يعني خلاص هقول لابويا ان انت هتيجي معايا. ودخل توبيا واخبر اباه بجميع ذلك، فتعجب ابوه وطلب ان يدخل عليه. ابوه متعجب: مين الراجل ده اللي انت اول ما خرجت لقيته؟ هتهولي اسلم عليه ولا اتعرف عليه؟ فدخل وسلم عليه وقال: ليكن لك فرح دائم. فاجاب توبيا: واي فرح يكون لي، انا المقيم في الظلام لا ابصر ضوء السماء. فقال له الفتى: كن طيب القلب، فإنك عن قليل تنال البر من لدن الله. فقال له توبيا: هل لك أن تبلغ ابني إلى غابلوس في راجس مدينة الماديين، وأنا أوفيك أجرتك متى رجعت؟ فقال له الملاك: أخذه وأعود به إليك. فدي قصة الملاك الحارس، إن توبيا كان عنده فلوس لناس، فقال لابنه: تروح تجيب لي الفلوس قبل ما اموت. ابنه ما يعرفش الطريق، اول ما خرج من البيت لقى واحد واقف له وكأنه جاهز عشان يسافر، قال له: انت تعرف الطريق للمكان الفلاني؟ قال له: طبعا، ده انا عارف كل طرقها. فراح الواد دخل يكلم ابوه وقال له: انا لقيت خلاص اللي هيسافر معايا وكده. ابوه قال له، استغرب انه بالسرعة دي لقى واحد، فراح قال له: طب دخله عليا. قال له: انت تودي ابني وتعرفه الطريق؟ قال له: ايوه، هوديه ورجعه لك تاني سالم كمان. فدي اكتر قصة تفصيلية بتتكلم عن ان ملاك بيصحب شخص ويحافظ عليه ويوديه ويرجعه والكلام ده كله. في بقى مفسرين بيتكلموا على، يعني مفسرين للنص بتاع أعمال الرسل 12-15، فقالوا إنه ملاكه. في بعض المفسرين بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن هذا الملاك الحارس، هذا الملاك الحارس يستطيع أن يأخذ شكل إنسان، ومش شكل إنسان وبس، لا، ده ياخد شكل الإنسان اللي هو بيحرسه. علشان كده إيه اللي حصل؟ علشان كده لما البنت دخلت قالت للناس، ده بطرس واقف على الباب قالوا له لا إنه ملاكه. يعني أنت فاكراه بطرس، هو مش بطرس، ده الملاك الحارس بتاع بطرس واخد نفس شكل بطرس، لكن احنا عارفين ان بطرس مسجون ولا يمكن يهرب من السجن. الكلام ده بقى انا استفيد منه بايه؟ وخيال التعب خيال واسع قوي. المزمور بيقول ايه عن المسيح؟ بيقول انه يوصي ملائكته بك فعلى اياديهم يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك. يعني ايه؟ يعني ربنا موصي ملائكته عليك فهيحافظوا عليك لدرجة ان رجليك ما تتخبطش في حجر، رجليك ما تتخبطش في حجر. وخلي بالك ده أكبر دليل إن المسيح عليه السلام لم يتعرض قط لأي أذى جسدي من شخص آخر، لأن المسيحيين متفقين على إن مكتوب عن المسيح في المزمور إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجله. طيب يعني في ملائكة هتحرس المسيح عليه السلام ومش هتخلي حتى ان رجليه تخبط في حجارة، وهذه الملائكة اللي بتحرس المسيح عليه السلام، المسيحيين بيعتقدوا ان الملاك الحارس ممكن ياخد شبه او ممكن ياخد شكل الشخص اللي بيحميه. عشان ايه اللي يحصل يا ولاد؟ علشان خاطر لما يجي شخص يؤذي اللي المفروض الملاك بيحميه، فالملاك ده ياخد شكله فينشغل بالملاك ويهرب الشخص اللي الملاك بيحرسه. طبعا المفروض بقى المسيحي لما يسمع من التعب الكلام ده يقول عني انا بقى انت تهذي، لكن ده خيالي انا وانا حر فيه. يبقى المسيحيين متفقين ان الملاك الحارس ممكن ياخد شكل انسان، ومهمة الملاك الحارس ان هذا الشخص لا يصاب بأذى لأنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لألا تصطدم بحجر رجلك. طب المسلمين بيؤمنوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي شبه لليهود إنهم قتلوا وصلبوا المسيح، فهل ممكن يكون اللي هم افتكروه إنه اتصلب هو ملاك من الملائكة اللي بتحرس المسيح وخد شبهه؟ ده السيناريو من خيال التعب. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان أوصل للمسيحي إن في سيناريوهات كتيرة جدا نهايتها إن الله عز وجل أنقذ المسيح عليه السلام من الصلب، وإن العقيدة الإسلامية ولكن شبه لهم ممكنة جدا بحسب معتقدات المسيحي. فلما الناس كانوا مرة عاوزين يرموه من على الجبل خرج من وسطهم ومضى هكذا. ثانية واحدة. فاللي أنا عاوز أقوله في النهاية إن المعتقد الإسلامي ولكن شبه لهم ممكن بالنسبة لمعتقدات المسيح، وإن الله عز وجل يسير جدا عليه أن ينقذ المسيح عليه السلام من الصلب بأكثر من طريقة. فممكن يكون الشخص اللي شبه لليهود إن هم قتلوه وصلبوه هو الملاك الحارس للمسيح، من ضمن الملائكة اللي اتقال عنهم إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لألا تصطدموا بحجر رجلك. ليه؟ لأن المسيحيين بيؤمنوا إن الملاك الحارس ممكن ياخد شكل الشخص اللي هو بيحميه. علشان كده لما البنت راحت قالت لهم ده بطرس واقف على الباب، قالوا له لأ، قالوا لها لأ، إنه ملاكه، أي الملاك الحارس بتاع بطرس واخد شكل بطرس لكن ما هواش بطرس نفسه. رائع جدا. فيبقى قضية الملاك الحارس دي موجودة في متى 18:10، انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار لأن يقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. وقصة الملاك الحارس بتاع ابن توبيا موجود في سفر توبيا الإصحاح الخامس من 1-21. نكمل قراية. وأما بطرس فلبس يقرع، ما هم سابوه على الباب عمال يخبط ما رضيتش تفتح له. وأما بطرس فلبس يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. يعقوب مين؟ ما هو مش لسه في يعقوب هيرودس قتله بالسيف؟ مين يعقوب ده التاني؟ لا، ده بقى يعقوب التاني اللي متقال عنه يعقوب أخو الرب، مش الرب اللي هو المسيح عليه السلام. كان له إخوة وإخواته دول ما كانوش مؤمنين بيه وكانوا بيقولوا عنه إنه مختل، والمسيح بحسب الأناجيل كان بيقول إن ليس لنبي كرامة في وطنه وبين أقربائه. تعال ما نطلع لكم النص ده في الفان دايك، إنه مختل. نطلع كلمة مختل في مرقس 3:21 بيقول إيه؟ أهو بيقول وجعل لسمعان اسم بطرس ويعقوب ابن زبدي، ده اللي مات، ويوحنا أخا يعقوب، وجعل لهما اسم بوانرجس أي ابني الرعد، وأندراوس وفيليبوس وبرثلماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفي وتداوس وسمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. ماشي. ثم أتوا إلى البيت فاجتمع أيضا جمع حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز، ولما سمعوا أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل. كانوا بيقولوا عن المسيح عليه السلام والعياذ بالله إنه مختل. فيعقوب ده المفروض هو يعقوب أخو الرب. فهنا بيقول إيه؟ فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر. ترى ماذا جرى لبطرس؟ ما هم كانوا حارسين بطرس في السجن، صحيوا من النوم بطرس مش في السجن، الدنيا اتقلبت، بطرس راح فين؟ ايه اللي حصل له؟ واما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراسة وامر ان ينقادوا الى القتل. ثم نزل من اليهودية الى قيصرية واقام هناك. يعني هيرودس قال لهم هاتولي بطرس، ما لقوش بطرس، فراح عامل ايه؟ فحص الحراس اللي هم اللي كانوا حارسين بطرس، لما لقاهم حراس اي كلام عمل ايه؟ امر ان ينقادوا الى القتل، قتلهم كلهم الحراس الخيبانين دول اللي بطرس هرب من تحت ايديهم. ثم نزل من اليهودية الى قيصرية واقام هناك. عندك بقى موت هيرودس، العدد 20 من الإصحاح ال 12 بيقول إيه؟ وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. يعني الناس دي السوريين والصيدويين كان حالتهم بؤس شوية، وكانوا بيعتمدوا على كورة الملك، فجايين ايه؟ يرادوا هيرودس بكلمتين يعني. ففي يوم معين، انهي يوم مش مشكلة، الكورة يعني المدينة يعني او القرية او حاجة زي كده. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية، يعني هيرودس كده اتزوق ولبس اللي على الحبل، وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم. الكلام ده في غاية الأهمية. هيرودس لبس كده لبسه الملوكي وقعد على العرش بتاعه وقعد يخاطب هذه الجموع. فالجموع دي قالت ايه؟ فصرخ الشعب هذا صوت اله لا صوت انسان. بيجاملوه بيقولوا له ايه الحلاوة دي؟ ايه الصوت الجميل ده؟ ده صوت اله مش صوت انسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. يعني هيرودس قاعد على العرش وبيكلم الجموع، فراحت الجموع علشان ترضيه عشان الملك يبسطهم بقى، راحوا قالوا له ايه الصوت الجميل ده؟ ده صوت إله مش صوت إنسان. فهيرودس فرح بالكلام وما قال لهمش يتقوا الله ولا حاجة، إله إيه وبتاع إيه، ده أنا إنسان زي زيكم، لا ما قالش كده، فرح بالكلام. فرح إيه اللي حصل؟ ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. النص ده مهم جدا جدا. ليه مهم؟ النص ده مهم لأنه بيوضح لك ثقافة البني أدمين اللي كانوا عايشين في المناطق اللي بيحكمها هيرودس. طب والمناطق اللي كان بيحكمها هيرودس هي كانت المناطق اللي المسيح أيضا كان بيبشر بيها. انتوا لو قريتوا في الأناجيل الأربعة هتلاقوا ان المسيح راح نواحي صيدا. تعالوا نبص كده الكلام ده صح ولا غلط. كلمة نعمل بحث على كلمة صيدا. من العهد الجديد. آدي متى 11:21 بيقول ايه؟ ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا. طيب في مرقس 6:45 وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت صيدا. في مرقس 8:22 وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى. يعني يسوع راح هذه الأماكن. طب وكلمة صور، مدينة صور، يسوع بيقول ايه في متى 11:21؟ نفس النص، ويل لك يا بيت صيدا لانه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في الممسوح والرماد. المهم ان صور وصيداء تكون له محالة اكثر احتمالا يوم الدين. ثواني اهو، أيوة هي دي، ده النص اللي أنا عاوزه. متى 15:21 ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء. في مرقس 7:24 بيقول ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء. رائع جدا. في مرقس 7:31 ثم خرج أيضا من تخوم صور وصيداء. رائع جدا. في لوقا 6:17 بيقول ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيداء الذين جاءوا ليسمعوه. رائع جدا. انا ليه بطول في النصوص دي؟ والله الكلام اللي انا هقوله ده مهم جدا. انا ليه بحاول اجمع على قد ما اقدر النصوص اللي بتثبت ان يسوع كان بيبشر السوريين والصيداويين؟ علشان خاطر هؤلاء الناس اللي كانت ثقافتهم مختلطة بالثقافة اليونانية الوثنية اللي تخليهم يقولوا عن هيرودس ان صوته صوت إله لا صوت إنسان. ومع ذلك مفيش حد من سكان صور وصيدا قالوا عن يسوع انه اله، رغم ان هم سمعوه وشافوه وشافوا معجزاته. فاهمين الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده مهم جدا. معناه ان حتى الناس اللي عندهم استعداد يقولوا عن هيرودس ان صوته صوت اله مش صوت انسان، لما سمعوا صوت يسوع، لما شافوا معجزات يسوع، ما قالوش عنه انه اله. اليهودية كلها كانت بتقول هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل، قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. يعني المسيح بعث في بيئة عندها استعداد تقول على انسان انه اله، ومحدش في العهد الجديد كله لما سمع المسيح او شاف معجزاته قالوا عنه انه اله. إلا النص بتاع يوحنا 10:30 لما قال أنا والأب واحد. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه، فراح قال لهم أنا عملت أعمال حسنة كتير، لأي عمل حسن ترجمونني؟ فراحوا قالوا له لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. راح يسوع رد عليهم وقال لهم أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم، ولكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. وشرحنا النص ده بالتفصيل في المحاضرات بتاعت مدخل إلى المسيحية والعهد الجديد، خلاصة إنجيل يوحنا. يعني المسيح ما سابهمش لما قالوا له وأنت إنسان تجعل نفسك إلها، لا ما سابهمش على الفكر ده، صلح لهم فكرهم وقال لهم لا أنا زيكم، انتوا متقال عنكم انكم آلهة ولكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون والكلام ده كله. يعني انا مش عاوز اضيع الوقت في الرد على يوحنا 10:30، لكن النقطة المهمة ان المسيح عليه السلام بعث في اقوام عندهم الاستعداد ان هم يقولوا على انسان انه اله، ومع ذلك محدش قال للمسيح انه اله. في مقالة للاخ الفاضل استاذي ومعلمي محمود اباشيخ المشهور باسم الصوماليانو على الموقع بتاعه اسمه برهانكم، كاتب مقالة عن النص ده، هذا صوت اله لا صوت انسان. فالنص ده في غاية الاهمية. طيب في قصة في العهد القديم، في سفر حزقيال بيتكلم على موضوع عقاب الشخص اللي يقبل انه يتقال انه اله او يفتكر نفسه اله او حاجة زي كده. نشوف كده حزقيال 28:2، إزيكيال 28:2. طيب وكان إلي كلام الرب، ده في حزقيال 28:1، يا ابن آدم قل لرئيس صور هكذا قال السيد الرب من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار وأنت إنسان لا إله، وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة ها أنا أحكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك، وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة وحصلت الذهب والفضة في خزائنك بكثرة حكمتك في تجارتك مش عارف مين. في الآخر خالص إيه اللي بيحصل؟ فلذلك هكذا قال السيد الرب من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة لذلك ها أنا ذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك، ينزلونك في الحفرة فتموت موت القتلى. في قلب البحار هل تقول قولا أمام قاتلك أنا إله وأنت إنسان لا إله في يد طاعنك؟ موت الغلف تموت بيد الغرباء لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب. يبقى ده حزقيال 28:2-10 بيتكلم برضو على ملك سور اللي قال في نفسه أنا إله وأنت إنسان لا إله. الكلام ده مهم جدا، مهم جدا. ليه؟ لأن العهد الجديد والعهد القديم، والكلام ده شرحناه لما تكلمنا على وإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها، إن لا تجتمع، ركز في اللي أنا بقوله، لا تجتمع الإنسانية والألوهية معا. الاتنين ما يجتمعوش مع بعض. ما ينفعش تبقى إنسان وفي نفس الوقت إله، ما ينفعش. ليه؟ لأن الاتنين مضادين لبعض، ما يجتمعوش. الإنسان بيموت، الإله مش بيموت، إزاي يبقى إنسان وإله في نفس الوقت؟ الإنسان جاهل بيحتاج يتعلم، الإله عنده العلم المطلق، إزاي يبقى إنسان وإله في نفس الوقت؟ الإنسان بيحتاج، الإله لا يحتاج، إزاي يبقى إنسان وإله في نفس الوقت؟ لذلك الله عز وجل يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يعني الله عز وجل بيقول كانا يأكلان الطعام، هذه آية بينة، ومع ذلك هم بيكذبوا على الله عز وجل وبيقولوا أن المسيح هو الله. إزاي كانا يأكلان الطعام آية بينة؟ لأن الإنسان بيجوع فيتألم، والألم نقيصة لا يقبلها حتى الوثني. وشرحنا الكلام ده لما جينا على أعمال الرسل 14 11، إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، والنص بتاع 15 نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. كان يأكلان الطعام، الإنسان بيجوع فيتألم فيحتاج إلى الطعام حتى يزيل هذا الألم. فاللي يتألم ويحتاج قطعا لا يكون إلها. علشان كده الله عز وجل بيقول انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فهذه آية بينة، مستحيل يكون إنسان وإله في نفس الوقت. فالنص في حزقيال 28:2 بيقول إيه؟ بيقول من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة. وبعدين في الآخر بيقول إيه؟ هل تقول قولا، سبحان الله، هل تقول قولا أمام قاتلك أنا إله وأنت إنسان لا إله في يد طاعنك؟ موت الغلف تموت بيد الغرباء لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب. النص ده خطير جدا وبينفي ألوهية المسيح أيضا. ليه بقى؟ يعني الله عز وجل بحسب هذه النصوص المنسوبة لأحد الأنبياء بيخبر بني إسرائيل إن الإنسان اللي بيرتفع ويتكبر وبيقول إن أنا إله في مجلس الآلهة أجلس، علشان خاطر يدرك إنه إنسان، إيه اللي حصل؟ هنخلي ناس تيجي تقتلوا وتطعنوا فيعرف انه فعلا انسان لا اله. هل تقول قولا امام قاتلك انا اله؟ طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان هذا الشخص الذي سيعجز عن ان يقاوم قاتليه ويدفع عنه الضر ده يبقى إله؟ ما يبقاش إله. عارفين الكلام ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بقصيدة ابن القيم الجوزية رحمه الله، وهذه القصيدة مذكورة في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، اللي هي القصيدة المشهورة أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. بيجي في بيت من الأبيات بيقول إيه؟ بيقول وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه. في بيت قبليه بيقول ايه؟ بيقول اللي هو اول اربع ابيات اعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه فما هذا الاله وهل ارضاه ما نالوه منه فبشراهم اذن نالوا رضاه وان سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم اذن اوهت قواه. فهي دي النقطه، فقوتهم اذن اوهت قواه، فيعرف وقتها انه مش اله لان في ناس قويت عليه وقتلته. ده النص بتاع حزقيال، هو بيقول كده، بيقول هل تقول قولا امام قاتلك انا اله وانت انسان لا اله في يد طاعنك. موت الغلف تموت بيد الغرباء لاني انا تكلمت يقول السيد الرب. طيب، فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان، لا صوت إنسان. بناخد من النص ده إن المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل بشر في نواحي صور وصيدا، وبتوع صور وصيدا سمعوه وشافوا معجزاته وما قالوش عنه إنه إله، رغم إن هم ناس عندهم استعداد يقولوا عن الإنسان إنه إله. والنصوص بتاعت حزقيال 28 من 2 ل 10 بتوضح ان ما ينفعش تكون انسان واله في نفس الوقت، والكلام ده شرحناه قبل كده واحنا بنفند النص بتاع يوحنا 10:30. فالاخوة يرجعوا للمحاضرة بتاعت خلاصة انجيل يوحنا الاصحاح العاشر، والنص بتاع حزقيال هل تقول قولا امام قاتلك انا اله؟ لا طبعا، لان هم مدام قتلوك وقدروا عليك واوهوا قواك ولم تستطع دفع الضر عنك يبقى انت مش اله. ممتاز جدا جدا جدا. لذلك الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فده دليل العجز والضعف، إن المسيح عليه السلام لا يملك من نفسه ضرا ولا نفعا وما يقدرش يدفع عن نفسه الضر، والنصوص اللي بتقول يا أبتاه إن شئت أن تجز عني هذا الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. يعني اللي الله عز وجل يريده هو اللي هيكون. فده دليل إن الله عز وجل قاهر فوق عباده، ومن ضمنهم المسيح عليه السلام اللي ما يقدرش ينفذ اللي هو عايزه، اللي الله عز وجل يريده هو اللي يكون. مش عاوز اطول اكتر من كده في النقطة دي. في الاخر، اخر عددين في الاصحاح بيقول واما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. والنص ده مهم جدا، وقلنا قبل كده ان مش المقصود في النص ده كلمة الله يعني يسوع، وده دليل ان عبارة كلمة الله لا تعني دائما المسيح عليه السلام، لكن المقصود هنا في النص واما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد معناها الدعوة الإلهية والبشارة. طيب، ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. طيب، فالنص ده اللي هو آخر نص في الإصحاح الاثناشر بيوضح أن الناس دي رجعت، برنابا وشاول، شاول اللي هو بولس، رجعوا فين؟ هم كانوا فين اصلا؟ حد فاكر هم كانوا فين؟ محدش فاكر، مش مهم. هو في الاصحاح الحداشر تسعتاشر احنا قلنا ان بعد موت استيفانوس اتشتتوا، فاجتازوا الى فينيقيا وقبرص وانطاكيا، وبعدين الناس بتوع أنطاكيا الكنيسة في أورشليم بعتت لهم برنابا، وقلنا إن شاول كمان انضم إليهم، ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. طب وبعدين؟ يعني هم كل الكلام ده في أنطاكيا، آسف، هم خرجوا راحوا فين؟ أيوة، هم كل الكلام ده في أنطاكيا، هم كل الكلام ده في أنطاكيا. فهم رجعوا من أنطاكيا، ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. يعني المفروض إن هم رجعوا من أنطاكيا راحوا أورشليم، ده المفروض النص يكون معناه كده. عاوز أبص بس على ترجمات تانية، أعمال الرسل 12:25، طيب ترجمة الحياة بيقول وكان برنابا وشاول قد أنجز المهمة في أورشليم فرجع إلى أنطاكيا. هم إيه اللي ودهم أورشليم؟ طيب يمكن أنا نسيت حاجة. وفي تلك الأيام من حضر أنبياء من أورشليم فحتم ففعلوا ذلك، ولما كان هيرودس مزمعا وكان هيرودس ساخطا. أنا مش شايف ان في حاجة بتدل ان هم رجعوا من أنطاكيا راحوا أورشليم يعملوا حاجة. مش عارف، انا مش لاقي نصوص بتجيب سيرة برنابا وشاول اصلا. 11 و12 11-22. طب ما 11-22 11-22 ثواني. ماشي يا اخي. فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة في اورشليم فارسلوا برنابا. يعني من اورشليم ارسلوا برنابا يجتاز الى انطاكيا وراح جايب معاه بولس وفضلوا هناك. المهم ورجع برنابا وشاول من اورشليم بعد ما كمل الخدمة واخذ معهما يوحنا الملقب. انا شايف ان الموضوع ده متلخبط شوية. لو الاخوة يعني يراجعوا النصوص, هل في نصوص بتقول ان برنابا وشاول تركوا انطاكيا النص ايوه النص في اعمال الرسل 11-30 29 بيقول فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهما أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية, ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. يبقى النص ده بيقول إن هما برنابا وشاول راحوا أورشليم خدمة إلى الإخوة. كويس قوي. ففي 12-25 بيقول ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة, اللي هي الخدمة بتاعت مساعدة الناس اللي كانوا جعانين في أورشليم. ما علينا, التفاصيل البسيطة دي مش مهمة, بس أنا بحب أشوف الصورة كاملة. ندخل بقى في الإصحاح 13. الإصحاح 13 بداية إرساليات بولس. يعني إيه بداية إرساليات بولس؟ هجيب لكم رابط اللي هي من سلسلة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث. اللي هي كانت بعنوان مشاكل سببت رسائل. احنا كنا بنحكي في المسيحية ديانة كتابية. ليه المسيحية ديانة كتابية؟ علشان هي اصلا معتمدة على العهد القديم, وبعدين معتمدة على رسائل بولس, وبعدين معتمدة على كتابات مسيحية اخرى. فلما جينا تكلمنا ان المسيحية معتمدة على رسائل وده دليل ان المسيحية ديانة كتابية, استفضنا شوية في الكلام عن بولس. فياريت تفتحوا الرابط ده, المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث, هتلاقوا ان في عنوان مراحل حياة بولس. مراحل حياة بولس ثلاث مراحل. حياته قبل ما يؤمن, و حادثة إيمان بولس دي حاجة كده زي الهجرة. فعندك قبل الهجرة, الهجرة نفسها, وبعد الهجرة, دي مراحل حياة بولس. قبل الإيمان, إيمان بولس, وبعدين أعمال بولس بعد الإيمان اللي أساسها الرحلات التبشيرية. يعني إيه الرحلات التبشيرية؟ ما احنا هنحكي دلوقتي من اول الاصحاح 13. بولس سافر في رحلات ثلاث مرات. اللي عنده نسخة مطبوعة من العهد الجديد او نسخة مطبوعة من اعمال الرسل لوحدها, هيلاقي ان في ثلاث خرايط في اخر الكتاب خالص. هيلاقي خريطة بعنوان رحلة بولس الرسول الأولى, خريطة بعنوان رحلة بولس الرسول الثانية, وخريطة بعنوان رحلة بولس الرسول الثالثة. وهتلاقي مرسوم على الخريطة دي خط سير بولس في الرحلات الثلاثة. احنا عرفنا الرحلات الثلاثة دول منين؟ من أعمال الرسل. أعمال الرسل من أول الإصحاح 13 لغاية آخر الكتاب الإصحاح لغاية الإصحاح 22 بيحكي عن الثلاث رحلات دول. فهتلاقوا أنا عامل عنوان في الرابط اسمه رحلات بولس التبشيرية. الرحلة الأولى ما احكي عنها في أعمال الرسل 13 و 14، الرحلة الثانية ما احكي عنها في أعمال الرسل 15 و 16 و 17 و 18، والرحلة الثالثة ما احكي عنها في 18 و 19 و 20 و 21. هتلاقوني في الرابط اللي أنا نزلته ده اللي هو المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث، هتلاقوني حاطط النصوص اللي بتوصف خط سير بولس وبعديها الخريطة. ده في كل رحلة كده، الرحلة الأولى حطيت لكم النصوص وبعدين عملت مختصر لخط سير الرحلة وحطيت الخريطة. فدي مهمة جدا، مهمة جدا. ليه بقى؟ انت ليه وجع دماغنا بالتفاصيل التاريخية الكتيانة دي؟ هو للأسف معظم الدارسين للعهد الجديد بتفوت عليهم التفاصيل التاريخية دي وبيفتكروها حاجات مملة نفوتها بسرعة. ليه مهم بالنسبة لنا ندرس خط سير رحلات بولس الثلاثة؟ لأن خط سير رحلات بولس الثلاثة بتوضح لنا بولس فات على أنهي مدن، وإزاي أنشأ في هذه المدن كنائس، وإيه الظروف اللي هو لاقاها في هذه المدن. فده مهم جدا بالنسبة لنا علشان خاطر لما نيجي بقى نقرأ رسائل بولس يبقى احنا عندنا خلفية تاريخية. المدينة دي كان اخبارها ايه؟ كان فيها مين؟ بولس قال فيها ايه؟ فنفهم اكتر الرسالة اللي كتبها بولس لهذه المدينة. طب وليه كمان مهم بالنسبة لنا ان احنا نعرف خط سير رحلات بولس؟ مهم بالنسبة لنا لان احنا عندنا 15 دايما بتلخبط في العدد 14 رسالة منسوبين لبولس اللي هم بما فيهم أعمال الرسل بما فيهم الرسالة إلى العبرانيين. المسيحيين بيقولوا إن الرسالة إلى العبرانيين من ضمن رسائل بولس فبيبقوا 14 رسالة. طيب احنا عاوزين نعرف هل فعلا بولس كتب الرسائل دي ولا ما كتبهاش؟ فاحنا عندنا كم رسالة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 بالعبرانيين. العلماء بيقسموا رسائل بولس ثلاث أقسام. القسم الأول رسائل احنا متأكدين ان بولس كتبها، العلماء بيسموها undisputed Pauline epistles. كلمة undisputed يعني ما فيهاش شك، رسائل بولس اللي ما فيها الشك. دول 7 رسائل. طيب وبعدين القسم الثاني رسائل بيتقال عنها ديوترو بولين ابيستلز. يعني ايه ديوترو؟ يعني مزدوج. ممكن يكون بولس كتبها، ممكن ما يكونش كتبها. ودول ثلاث رسائل. وبعدين في القسم الثالث اللي هو ايه؟ الباسترال ابيستلز، الرسائل الرعوية، ودول العلماء متأكدين ان بولس ما كتبهاش. الكلام ده هتلاقوه مكتوب في الرابط اللي انا نزلته اللي هو المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث. العلماء عرفوا منين ان دي رسائل احنا متأكدين ان بولس كتبها، ودي رسائل اكيد بولس ما كتبهاش، ودي رسائل مشكوك فيها، يمكن بولس كتبها ويمكن ما كتبهاش. اولا في اسباب تاريخية بناء على خط تسير رحلات بولس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عارفين بولس خرج منين وراح فين. لا يوجد وقت في حياة بولس لكتابة هذه الرسائل. هقول الجملة دي تاني، احنا بنعرف من خلال اعمال الرسل خط سير رحلات بولس، خرج منين وراح فين. لا يوجد وقت فاضي في حياة بولس انه يكون كتب الرسائل دي، ولا توجد مناسبة في حياة بولس انه يكون كتب الرسائل دي. فاهمين الكلام ده في غاية الأهمية. ولمن يريد مرجعا عربيا يتكلم في هذا أنصح بقراءة كتاب المدخل إلى العهد الجديد للدكتور فهيم عزيز. هو يمكن المرجع العربي الوحيد اللي وجدته بيتكلم عن هذا، وبيقول إن في رسائل فعلا ما كتبهاش بولس. أنا مش بتكلم على الرسالة إلى العبرانيين، لا، أنا بتكلم على تيموثاوس الأولى، تيموثاوس الثانية، وتيتوس. بولس ما كتبهمش. رسالة أفسس، رسالة كولوسي، رسالة سالونيكي التانية، احتمال كبير بولس ما كتبهمش. فهيم عزيز بيتناول هذه القضايا بشيء من التفصيل. أنا أعتقد أن كتاب المدخل إلى العهد الجديد لفهيم عزيز الكتاب رقم واحد كمستوى علمي وأكاديمي في الكتب المسيحية العربية. لابد لأي شخص يريد أن يتعمق في دراسة العهد الجديد ويكون أستاذا في مجال الحوار الإسلامي المسيحي أنه يقرأ كتاب المدخل إلى العهد الجديد للدكتور فهيم عزيز. هو الذي يتكلم عن كاتب إنجيل يوحنا ويقول الله وحده يعلم مين اللي كتبه. هو الذي يتكلم عن بعض رسائل بولس وبيقول ده احتمال بولس ما كتبهاش، ده بولس ما كتبش الرسائل دي ايضا. طب احنا عرفنا منين ان بولس ما كتبش الرسائل دي، او في شك في ان بولس كتب الرسائل دي؟ بنعرف من خلال خط سير رحلات بولس. احنا عارفين بولس خرج منين وراح فين. لا يوجد وقت لكتابة هذه الرسائل، لا يوجد سبب او مناسبة لكتابة هذه الرسائل. طب احنا عرفنا منين خط سير بولس وخط سير رحلاته؟ من كتاب اعمال الرسل، من أول الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 22 بيوصف الرحلات التبشيرية الثلاثة. وهتلاقي في آخر الكتاب الخرائط اللي بتقول لك ده راح من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا ورجع تاني. للأسف الشديد الكتاب بتاع المدخل إلى العهد الجديد المسيحيين ما بقوش بيطبعوه تاني، ولا أجد سببا مناسبا أو مقنعا لعدم إعادة الطبع. فهم واضح جدا ان هم عارفين ان الكتاب ده بالنسبة للمسيحيين وحش وبيحتوي على معلومات هم ما بيحبوهاش فمش هيطبعوه تاني، لكن الكتاب موجود على مكتبة المهتدين لحوار الأديان، تدخل تكتب في البحث المدخل إلى العهد الجديد. طيب، يبقى العلماء مقسمين رسائل بولس ثلاث أقسام. القسم الأول رسائل احنا متأكدين ان بولس كتبها، القسم الثاني رسائل مشكوك فيها، ممكن بولس كتبها ممكن ما كتبهاش، القسم الثالث رسائل احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش. طيب احنا عرفنا منين ان بولس ما كتبش؟ قلنا اولا احنا عارفين خط سير رحلات بولس، خرج منين وراح فين، فلا يوجد وقت للكتابة ولا توجد مناسبة للكتابة. طب وإيه الدليل التاني؟ في أدلة داخلية من داخل هذه الرسائل. إيه بقى الأدلة الداخلية؟ قال لك رقم واحد مسائل لاهوتية. يعني إيه؟ يعني إحنا عارفين ان في سبع رسائل متأكدين ان بولس كتبهم، اللي هم رسالته الى اهل روميا، رسالته الاولى والتانية لاهل كورنثوس، رسالته لغلاطيا، رسالته لفيليبي، رسالته الاولى لتسالونيكي وفيليمون. دول سبع رسائل احنا متأكدين ان بولس كتبهم. بنقدر نطلع من هذه الرسائل لاهوت بولس. يعني ايه كلمة لاهوت بولس؟ هو بولس اله عند النصارى؟ لا، لما بنقول لاهوت بولس او لاهوت مريم المقصود ما يجب ان تعتقدوا بخصوص بولس. بكلمات اخرى، بولس كان معتقده ايه وكان بيعلم ايه؟ فعندنا سبع رسائل متأكدين ان بولس كتبهم، بنطلع من الرسائل دي لاهوت بولس ونقارن بقى بالرسائل المشكوك فيها، بنلاقي ان في بعض الاختلافات. ايضا من خلال السبع رسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبهم، بنعرف اسلوب بولس، لغة بولس، المصطلحات اللي بيستخدمها بولس، وهكذا نقارنها بالرسائل المشكوك فيها. طب ايه كمان من ضمن الادلة الداخلية؟ ان احنا عارفين ظروف بولس التاريخية ومواصفات المجتمع المسيحي في عصر بولس تاريخيا. لما نلاقي ما يخالف هذا التاريخ في الرسائل المشكوك فيها، نعرف ان الكلام ده اتكتب من بعد بولس، بولس ما كتبوش، لان احنا بنلاقي في الرسائل المشكوك فيها دي كلام بيوصف المجتمعات المسيحية، الكلام ده ما كانش موجود على أيام بولس أصلا. تمام؟ رائع جدا. يبقى احنا مهم بالنسبة لنا نعرف خط سير حالات بولس، لأن ده بيساعدنا نعرف أنهي رسائل كتبها بولس، أنهي مدن دخلها بولس، ازاي انشأ فيها كنائس، وايه الظروف اللي واجهته هناك، وعلم ايه هناك. ممتاز جدا جدا. طبعا انا لا استطيع اني اقعد اشرح كل هذه التفاصيل، لكن انا بديلك الاساس والفكرة وانت بعد كده تتعمق في الدراسة وتبقى فاهم الاصول والقواعد واحنا ليه المفروض نعرف الكلام ده. فانا بفتح دماغك للنقط دي عشان تبقى واخد بالك منها وانت بتدرس بعد كده. المحاضرات دي مجرد مدخل، مدخل الى المسيحية والعهد الجديد. طيب، يبقى احنا من بداية الاصحاح الـ13 هنبتدي ندخل في رحلات بولس التبشيرية. نقرأ، بيقول ايه؟ بيقول: وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء معلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. دول بولس بيوصفهم، آسف، كاتب أعمال الرسل بيوصفهم على إنهم إيه؟ أنبياء ومعلمون. فهو راح حاطط الأسماء كلها مع بعض. احنا مش عارفين بقى، يعني هو بيقول لك في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، هل برنابا وشاول كانوا بيعتبروا أنبياء أيضا؟ احنا عارفين ان هم معلمين، بيقولوا وعظات وبيعلموا الناس، لكن هل كانوا بيعتبروا ايضا انبياء؟ يعني الراجل بيقول في الكنيسة هناك انبياء ومعلمون، يبقى كل الاسماء اللي هتيجي انبياء ومعلمين ايضا، ولا فيهم أشخاص أنبياء فقط وفيهم أشخاص معلمين فقط وفيهم أشخاص أنبياء ومعلمين في نفس الوقت؟ ما نعرفش تحديدا. اللي نقدر نقوله إن واضح جدا إن برنابا وشاول اللي هو بولس كانوا معلمين. طيب، هم حاليا فين؟ في أنطاكيا. يبقى بداية الرحلة هم حاليا في أنطاكيا، في الكنيسة اللي في أنطاكيا. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. تقريبا يوحنا ذهبي الفم كان كاتب تفسير لأعمال الرسل، فكان من ضمن الأوصاف اللي هو بيوصف فيها أعمال الرسل كان بيقول ان الكتاب ده كتاب مهم جدا، ومن ضمن أهمية الكتاب ان هو بيتكلم عن الروح القدس يمكن اكتر من اي كتاب تاني. فدايما نلاقي لما يقعوا في مشكلة وبينظروا حد يحل عليهم الروح القدس. طبعا الروح القدس في اليوم 50 وبيديهم مواهب وبيديهم آيات ومعجزات والكلام ده كله. فهنا بيقول لك قال الروح القدس. اتكلم ازاي واتكلم لمين؟ هو النص عام: قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. ايه هو العمل ده؟ لسه ما نعرفش. لكن هو عاوز يديلك إيحاء، أو مش يديلك إيحاء، ده بيصرح إن الروح القدس اختار برنابا وشاول لعمل معين. ماشي، هنبتدي الرحلة الأولى، برنابا وشاول في قبرص. فهذان اللي هما برنابا وشاول إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية. خلي بالك لو أنت عاوز تعرف الأماكن دي موجودة فين على الخريطة، يا إما هيبقى عندك الخريطة في ظهر الكتاب، يا إما هتدخل على الرابط بتاع المسيحية ديانة كتابية وتبص على الخريطة بتاعة رحلة بولس الأولى. الخريطة هتلاقي مرسوم فيها خط بالأحمر وخط بالنبيتي. الخط بالأحمر هو الذهاب، رحلة الذهاب، والنبيتي رحلة الإياب، يعني رايح جاي، الأحمر رايح النبيتي جاي. فهم خرجوا من أنطاكيا راحوا عند سلوكيا، وبعدين ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. فقبرص دي هي الجزيرة اللي في وسط البحر، سلوكيا دي مدينة على البحر. هم راحوا من أنطاكيا لسلوكيا، وبعدين ركبوا المركب راحوا الجزيرة اللي في قبرص. الجزيرة اللي في قبرص دي فيها كذا مدينة. ولما صار في سلاميس، فسلاميس دي مدينة في قبرص، نادي بكلمة الله في مجامع اليهود، يعني كان في مجامع يهود في جزيرة قبرص في مدينة سلاميس، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز إلى الجزيرة إلى بافوس، بافوس دي مدينة تانية في الجزيرة اللي هي قبرص، وجد رجلا ساحرا نبيا كاذبا يهوديا. كل ده وصف، واضح جدا ان الرجل ده مهم. وجد رجلا ساحرا نبيا كاذبا يهوديا اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه بار يشوع. اسمه ايه؟ بار يشوع. قول تاني، بار يشوع. يعني ايه بار يشوع؟ فاكرين لما شرحنا اسم بار نابا، وراح قايل برنابا يعني ابن الوعظ. طب بار يشوع في الترجمات الانجليزيه فعلا كاتبين son of Jesus، بار جيسوس. تعالوا كده اما ننزل النص من ترجمات انجليزيه، اعمال الرسل 13:6. ادي ترجمة الليترال ترانزليشن بيقول ايه؟ بار جيسوس يعني son of Jesus، ترجمته الحرفية son of Jesus. الاي سي في بار جيسوس، اي ترجمة هتنزلها، فين ترجمة الملك جيمس؟ معلش عشان عندي ترجمات كتير. ادي اهو، هنا الملك جيمس كاتبين ايه؟ ده الملك جيمس بتاع 1611، باريسوس. باريسوس الملك جيمس العادية الحالية بتقول ايه؟ بار جيسوس. اصل خلوا بالكم يا ولاد في ايه بقى؟ في حوار، حوار صغنطوط قد كده. هو ايه الحوار ده؟ ان النص اليوناني بيقول بار يسوس، بار يسوس، مكتوب كده بار يسوس. يسوس ده نفس الاسم، نفس الاسم اللي هم بيترجموه يسوع. طب هم ليه كاتبين بار يشوع بالشين؟ رغم ان الاصل اليوناني بيستخدم نفس الاسم اللي هم بيترجموه يسوع. هل في ترجمة عربية بتقول بار يسوع بالسين؟ مفيش ولا ترجمة عربية بتقول بار يسوع بالسين، كلهم بيقولوا بار يشوع. ليه بيقولوا يشوع مش بيقولوا يسوع؟ عشان هم عاوزين يخلوا اسم يسوع اسم عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فعاوزين يحسسوك إن محدش لا قبله ولا بعده اسمه يسوع، ويشوع غير يسوع، نصب واحتيال. في نقطة تانية في النص ده هنشوفه حالا، نكمل كده قراية. بيقول ايه؟ ولما اجتاز الجزيرة الى بافوس وجد رجلا ساحرا نبيا كاذبا يهوديا اسمه بار يشوع، يعني اسمه ابن يسوع. عاوزكم بالله عليكم اي واحد مسيحي تلاقوه داخل اسمه ابن يسوع تقولوله انت بتفكرني بالساحر النبي الكذاب اليهودي اللي اسمه بار يسوع في اعمال الرسل 13:6، ونعم القدوة اللي انت سميت نفسك وراه. أعمال الرسل 13:7 بيقول إيه؟ كان مع الوالي سرجيوس بولس، يعني الوالي بتاع قبرص كان اسمه سرجيوس بولس، وهو رجل فهيم يعني بيفهم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله. حلو قوي النص اللي جاي ده، نص خطير جدا. فقاومهما عليم الساحر، لأن هكذا يترجم اسمه. فقاومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. مين عليم الساحر ده؟ بيقول لك فقاومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه. مين عليم الساحر ده؟ مين عليم الساحر؟ يا جماعة اصحوا من النوم، هو احنا جبنا سيرة 50 ساحر؟ هو ساحر واحد بار يشوع. فكاتب أعمال الرسل غير اسم بار يشوع، أو مش غير اسمه، لا ده قال فقاومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه. يعني اسمه لما ترجمه لليوناني يبقى عليم. هل فعلا اسمه لما يترجم يبقى عليم؟ عاوزين نبص على النص اليوناني. النص ده في غاية الخطورة. ادي النص، اعمال الرسل 13:8. فقاومهما عليم الساحر. هنزل لكم الترجمة الترانسليترت. النص بيقول ايه؟ ادي اهو الترانسليترت، وهقرانا من اليوناني. بيقول انفستاتو دي اوتويس ايلوماس هوماجوس. انفستاتو دي اوتويس ايلوماس هوماجوس. ايلوماس هوماجوس، ايلوماس الساحر، ايلوماس الساحر. ده لو انا جبت الكلمة اليونانية كتبتها بنفس حروفها، وده هتلاقوه في كل الترجمات الانجليزية. الترجمات الانجليزية بتحط الكلمة زي ما هي، ايلوماس هوماجوس، ايلوماس الساحر. مين ايلوماس ده يا ولاد؟ ما هو النص بيقول اوتو جار مسرمينيو، كلمة طويلة، مسرمينيو ايتاي، مسرمينيو ايتاي تو اونوما او تو، مسرمينيو ايتاي تو اونوما او تو. يعني بيقول لك علشان اسمه يترجم كده، مسرمينيو ايتاي يعني يترجم اسمه تو اونوما او تو. طيب يعني هو بيقول ان الكلمة اليونانية إيلوماس ترجمت اسمه. طب هو قال لنا اسمه ايه؟ اسمه بار يشوع. لازم نسأل نفسنا سؤال، هل إيلوماس ترجمت بار يشوع ولا ترجمت اللقب بتاع الساحر؟ ما اصل ممكن يكون الساحر ده عامل زي يوحنا الملقب مرقس، عامل زي سمعان الملقب بطرس، فبطرس دي مش ترجمة سمعان، دي ترجمة اللقب صفا، ومرقس دي مش ترجمة يوحنا، دي ترجمة اللقب اللي احنا ما نعرفوش. فهل ممكن كلمة إيلوماس ترجمة اللقب بتاع بار يشوع اللي احنا ما نعرفوش؟ طب هل احنا اصلا نعرف إيلوماس دي معناها ايه؟ عارفين انتوا لو طلعتوا التفاسير، التفاسير على اجماع، التفاسير على اجماع ان كلمة إيلوماس ما نعرفش معناها، وما نعرفش من انهي لغة اصلا. تعالوا كده نبص على قاموس سترونج. قاموس سترونج على كلمة إيلوماس بتقول ايه؟ بتقول of foreign origin، of foreign origin إيلوماس a wizard، يعني اسم ساحر. يعني ايه of foreign origin؟ كلمة foreign يعني ايه؟ كلمة foreign يعني دخيل او اجنبي، من مصدر اجنبي، من مصدر دخيل، ما نعرفش مصدره ايه. اصل لا، اصل لو ده كان اصله يوناني كان قال of Greek origin، لو كان من مصدر عبري كان قال of Hebrew origin، لو كان ارامي خالدي مثلا ايا كان كان هيكتب لاتيني، كان كتب of Latin origin. ما نعرفش الكلمة دي اصلها ايه اصلا. طيب ترجمة الفان دايك جابت هذه الكلمة العجيبة إيلوماس وترجموها عليم، على أساس إن إيلوماس قريبة من علوماس عليم. ده كلام فاضي. يعني إيه ده كلام فاضي؟ يعني إيلوماس مش معناها عليم، محدش يعرف اصلا الكلمة دي من اصل ايه. انا عاوز افتح اعمال الرسل 13:8، وده اللي انا هختم بيه المحاضرة. عاوز اقرا لكم اقوال بعض العلماء، علماء اجانب، على كلمة إيلوماس الساحر. في كتاب اسمه اسمه ايه؟ اسمه The Apologetic Study Bible، الكتاب المقدس الدراسي للمدافعين. Real questions, straight answers, stronger faith. أسئلة حقيقية، أجوبة صريحة، إيمان أقوى. طبعا ده كلام فاضي. الصفحة رقم 1644 بيقول إيه؟ بيقول بار جيسوس is now called Elymas without explanation. يعني احنا ما نعرفش ليه كاتب أعمال الرسل بطل يستخدم بار يشوع وقال لنا فجأة ان اسمه إيلوماس. بيقول it has been suggested، يعني الناس اقترحوا، that إيلوماس like بار جيسوس was an Aramic word meaning sorcerer. يعني هو بيقول ان إيلوماس كلمة أرامية معناها ساحر. طب هل يعقل ان كاتب أعمال الرسل هيقول لنا الساحر الساحر؟ يعني ايه الساحر الساحر؟ ما هو النص بيقول عليم الساحر إيلوماس هوماجوس. هو جاب الفهم ده منين؟ هو جاب الفهم ده على ان النص بيقول إيلوماس هوماجوس، هكذا يترجم اسمه، على اساس ان إيلوماس ترجمته الساحر هوماجوس. كلمة هوماجوس يعني الساحر. فهو بيفترض ان الكلمتين دول جم ورا بعض، إيلوماس ترجمتها هوماجوس. طبعا ده اي كلام فاضي ما عليهوش اي دليل، ومش دي الطريقة اللي كاتب أعمال الرسل أو كاتب إنجيل لوقا بيترجم فيها معاني الكلمات. طيب ده كتاب اللي هو The Apologetic Study Bible ما قدم لناش إجابة عدلة، رغم إن هو بيقول Real questions, straight answers, stronger faith. كل ده كلام فاضي. طيب نقرأ مرجع تاني. عاوز بس مرجع بيتكلم على طول في الموضوع. ده كتاب آخر اسمه The Acts of the Apostles، أعمال الرسل، A New Translation with Introduction and Commentary، ترجمة جديدة بمقدمة وتفسير. الصفحة رقم 502 بيقول ايه؟ بيقول This is a Lucan explanation of the Greek name Elymas. انهي a Lucan explanation؟ بيقول لك ده تفسير او توضيح لوقاوي. هو يقصد الجملة اللي بتقول لانه هكذا يترجم اسمه، فبيقول لك ده تفسير من لوقا كاتب أعمال الرسل. This is a Lucan explanation of the Greek name Elymas. يعني الاسم اليوناني Elymas. هو بيقول الاسم اليوناني Elymas على أساس إن هي مكتوبة عندنا باليوناني. But that name means magus, magician, is far from clear. يعني هو بيقول إن اسم Elymas يكون معناه ساحر، ده تفسير بعيد جدا. No one knows what it means. محدش يعرف الاسم ده معناه ايه. بيقول نكمل قرايه كده، بيقول Ancient versions have simply transliterated the name. يعني الترجمات القديمة ببساطة، يعني ايه transliteration؟ transliteration يعني ترجمة النطق يعني الكلمة بتتكتب إلوماس باليوناني هكتب نفس النطق بحروف لغة تانية. فهو بيقول لك ده اللي حصل في الترجمات القديمة. فالفالجيت بتكتب إلوماس، التوشيتا برضو كتبت إلوماس، القبطية البحيرية كتبت إلوماس. طيب some modern commentators يعني بعض المفسرين المعاصرين have invoked Arabic، يعني بعض الناس قالت الكلمة دي من أصل عربي، عليم، قالوا ان كلمة إلوماس معناها عليم، wise man او راجل عنده علم يعني. But that too is problematic، يعني الكلام ده برضو في مشاكل ما ينفعش نقبله يعني. طيب الموضوع ده المفروض يتبحث فيه اكتر. ليه يتبحث فيه اكتر؟ لان المفروض ان كلمة إلوماس مرتبطة بالاسم بار يشوع اللي هو بار يسوع، فلو عاوزين نعرف يسوع دي معناها ايه، او الكلمة اليونانية إيسوس معناها ايه، نحاول نربط الاثنين ببعض. لكن احنا ما عندناش يعني، ممكن يكون إلوماس ترجمة اللقب مش ترجمة بار يشوع، ما علينا. المهم ان احنا قلنا ان هم بيكتبوا اسمه بار يسوع، ما بيكتبوهاش بار يسوع علشان خاطر مش عاوزين ان يكون في حد اسمه زي اسم المسيح، رغم ان كان في ناس كتير اسمهم زي اسم المسيح. انا اكتفي بهذا القدر. المرة القادمة يوم السبت هنكمل ونقرأ الوعظة بتاعة بولس في أنطاكيا بيسيدية، ودي وعظة في غاية الأهمية هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.